الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم من أفطر في نهار رمضان بسبب ألم في سنه فتناول مسكنا للألم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الحرج مرفوع عن المكلفين، والمتقرر عند العلماء أن المرض الذي يشق معه الصيام من مسوغات الفطر في نهار رمضان. وبناء على ذلك يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا بأس بالإفطار في نهار رمضان لتناول الدواء الذي يسكن ألم السن، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الحامل لك على الفطر هو هذا الألم والوجع فإنه لا حرج عليك وإفطارك لا بأس به، وما عليك إلا أن تقضي هذا اليوم فيما بعد، والله أعلم.